وزن التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليلك هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد مزجت أجسامه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول أعمارهم وقد حشدت أجسادهم زوبة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. أيها الإخوة المؤمنون، وكما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. فلا تصدق ولا أولى لك فأولى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ ناظرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا وظن أنه الفراق والتفتت الساق بالساق إلى ربك يومئذ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. يحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من Thank you. Thank you.

جمعك يا ضحايا والقمر إذا زرى والنهار إذا جلى والليل إذا السماء وما بنيها والشمس يا ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلى إذا يغشى والسماء وما بنيها والسماء فألمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ بعث أهلها فقال لهم رسول الله ناقة الله فكذبوه فعقروها فتمسك عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف بسم الله الرحمن الرحيم لا Thank you. فصل لربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا ايها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال موكلا هنيئا مريئا والدات عليهما ملابس وانوار من التاج والحلى. فما ظنكم من نجل عند جزائه اولئك هم اهل الله والصفوة الملا. قل الاحسان والبر والصبر والتقى حلاهم جاء به القرآن مفصلا. حماك الله يا خير قارئ لاعظم تنزيل على النبي محمد. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام هكذا ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا علم من اعلام قراء الاذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وابن من ابناء المدرسة القرآنية الكبرى مدرسة الشيخ الشحات محمد أنور، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم والمقيم بمدينة القاهرة، أذيعت ونقلت على مسامع حضراتكم على أحدث مكبرات الصوت الكبرى والإنارة الحديثة لصاحبها المهندس السيد خطاب، الإقامة مدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية.